سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تسورة بوزر. اسم ربي ذحنين يتشور الحنان السبحنا سي ربي شري لن ذي الجنوان ذي شراني لن ذي القعام نتريس وغرفران يسرد الضب الرمور ذي رينس شري لن ذي الجنوان يكو ذي القعام ذي نتك حقون ينق نتكل شيء مزمراس هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أذنت إذا مزورون أذنت إذا نجرون أذنت إذا ظهرين أذنت إذا فاضمين نست كل شيء عليم. يس هو أكبر. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ذا نسيق خرقني هنوان ذا رقع ذي ستيام ومبعد يقع ذي منيس سفل العرش الرحمن يعلم سوين اختمن ذي رقع ذي وين اكثفغن ذي وين ذي ثلسن ذي جني ذي وين اتشارين نتثاني اللي يذون أن إذا تبغم ثريم ربك تخدم مزراث. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. ذيرين السكريلان ذي الجنوان يكذر قعام ورب رقل الأمور. سبحانك يا رب يا سبحانك. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يستكشمد إذ غفاش يستكشمد أسغف يض يعلم شفر يذمر. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أمنث أسرب بذنفيس صدقت في سبيل الله ذو قوين فيكن ذي يقم ذي وحير نتضبر مفلاش وذا كن يومن ذي هون أتصرفا أربخرا أسعان رجر ذا مقران. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ذا شو تكون الجنكا ورث تمن مصربيا أن ذي الطرف ذي هون أتمن سبب ون وأن مثف كامل عهد ما ثمن ذغض الصح. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. أذنسا الدين زرن غفر عبدس محمد الليث النبان أكنكن السفغ ذي الطرام لغفر أكن الشمغ ثفاث الإيمان أثنى ربي استغرمت يتحن في اللون طاش. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أي غرور تصرفا ذي قبرث من ربي إذا ربري ورثا إجنوان يكذر قعا ورعذر وذكا يقل لن ذهون صرفا قبل اختشم غر مكان جهدا في سبيل الله ذوي ذمي عريث الدرجة أفي ذهني صرفا وجهدا من بعد كن أكن اللاني وعذثا ربي نستني الهان الجنة ربي يبوي تسلو خبار شكرث اللام تخدم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم ولا يرضرني ربي أرطرني الحسان أستدير أشحال ذا حريش أجدير نولا جري الهان يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم السن مرة تضرض المؤمنين دي المؤمنات أذي رحو النور نسن الزسن أفوي الفوز أزن دينين إميران أكنيد نفشر الساقين سلجن ثمي سفن التجر نس الدواش ذي قصدي مثقمم ذو النذر بحم قرن يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب السني مسقرا وذاك يوم ننسيرس المنافقين التذ يوم ننسيرس وذاك يوم نن أرجو ثغ إيوك ننظر أشوت استفث ون أزن دينين سعكيا وغالث غرد فيرون قلف ثغف ثفث ون الصورة دي كهرسا يسعان ثبوثي في الماس وذمس دخل ذا الرحمة لجهة المؤمنين وذمس من برا ذا العثاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم مرتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور هذا زند السوال المنافقين يوذي يومنا إحكنين اللي يذوان أجدينين المؤمنين ذا الصح لكن تغلطم إيمان النون مثل السم تتراجو من توغرب الشكم ذي الدين النون يغر يكون كثم النام ألم ذا اسمي ديوسا جمل الرب يغر يكون غف ربي ونيصغرون الشيطان اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير الشرف ذي يرث وقبال ذي هون ذي كفرا ماذا مضيقا وانتمس أستني يوني لقن أستني ذي ارتقرا المياه للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أعني مديب ضرع الوقت وذك يمنا ولو ننسنا تخشعا مردت وفد الربيع أذوين دين سرنا الحق القرآن أكذور التيرين الآن أما ثر كتاب قفر اليهود والنصارى يظهر الزمان في اللسن أقرن ولو ننسن التصديق السنف غنفريد يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون أذيري ذرع المنون بل لرب يحقود رقع بعد المثيش أنبينا وندري شراث أكنت فهم من الحق إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم أثنوذ يتصدقا اتذك يتصدقا أرطر أرطر يرهان يا ربي غسن تذير سزيادة غشحر ذحريش غرص رجرة مخالف. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وذكني لنمنا أصرب بذوذ دي شقع ذوذي قمنا في الصح ذي الشهداء رباب نسن الشعان رجر يكد النور وقذك نخفرا سيدذ اللي يثنى وإذا كذي مولا تمس. يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحانك يا رب. ودناوخي كيف ودناوخي أفجري ذي العالم من أثر حياتنا الدنيث للعب ذزهوم ذزوق ذزوخ بوه روان وري غرف ويضمين سسعيا يكوذ الدريا الدنيث المثاليش أموه فور عجبا يفلحا مرزرا إجر النرد يمغينيش ومن بعد ذي قرى ذي قار أتظر ذي غرض وراغ ومن بعد ذي قرى ذي السحث يفتثمر ذي رخف العثاف قسيح العاصم إذ رعفوا الرب ضرضاش إو إذا كني في ضعا أثن ثم عيشتنا الدنيث نتمتع كان يصغرون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أهو غير ثغل العفو أم بفنون ذي الجنث ثوسى عمكن يوسى إجنية كذر قاعا ستوهب يوذ يمنا أسرب بذويذ دي شقا والنذر فضل الربين يتكثي وين يبغان ورب الفضل اسم قر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. شل مصيبة يضرون ذي رقاع يكون وش العباد أستنذي اللوح المحفوظ تكتب فوق فرس خرق ونغفر بيسهر لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. نشنا وندنشتا أكنوت نغني مرا غفين نكون فثا أكنو صفرح مرا الفرح نزوخ شويني ونديف كان ربي وريت حبي يرى ونيت كبير نتزخو وإذا كنني نذخر التمر مدرس لبخر مذوين يقر غرد فير أثم ربي ذي الغني يستهل ذي وشكر. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. إن شجع درن بينا إدي بن المعجزات النزر ديسن الكتاب ذي الميزان أكنا ذي الحون مدنس الحق يرسن النزر ذي النزال ذي جسر قوي زذن يكذر منفعي مدن أكنا ذي عالم ربي ولا ينصر الدينيس أذن صر وندي شجع أغسك نفضري نرام أثنى ربي ذا القوي أولي اللي وثي غلبن. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. نكون أقلق نشجع نوح نشتبع سيدي إبراهيم أن جعرد ذي الدريانسن النبوة والتكتفين ذي سن وذا في سجمن أعطس ذي سن فغنبريد. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما راوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ومن بعدك نستبعد تذفرس لنبينا يتبعد عيسى بن مريم نفكي سيد الإنجيل نقمد دخل بولوان بوذك تتبعان رمغيضة ذي المحانة يكتو جيثن الشهوة ذنهني تجيث نرفان ورتد نفرض في اللسن حشف غان رضا ربي لكن نسفكي نرى لحق سكني سراق نفكي وذي يومن ذي سن رجرا ننسن سهلا لكن التصيق اللان ذي سن نفغن بردان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أو إذ يمنا أغذث ربي ثمن مسن فينس أذا وندفك صورس سين يحرشن ذي الرحماس أذا وندجع النور أترح حميس أو نعفو ربي يتسمي حطاس أنو يتشور ذي الحنان. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كنذع المنثر الكتاب أرزمرني والشمع ذي الفضل ربي عجيزا أذ الفضل ذي كفوس الربي يشتكي ثيوني يبغى ربي ذي الفضل ذا مقران.